الرجل وقصر صحبته لا إله من فقه رواه مسلم. ويستحب أن يخطب على المنبر، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس ويؤذن المؤذن ثم يقبل فيخطب ثم يجلس ثم يقبل الخطبة الثانية ثم تقام الصلاة فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة يقرأ بأولى بسبح وبالثانية بالغاشية أو بالجمعة والنافقين. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها. وفي الصحيحين إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد أغوت. ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا. قال قل فصلي ركعتين. متفق عليه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، باب صلاة الجمعة، هذا باب كبير وواسع وله أحكام متشعبة. وكما هو معلوم أن منهج السالكين رسالة مختصرة في الفقه، لذلك تطرق المؤلف إلى بعض المسائل المتعلقة بصلاة الجمعة، ولعل المسائل التي ذكرها لا تبلغ نصف المسائل المتعلقة بهذا الباب، إنه باب كبير واسع. فمثلا يقول كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة، إذن هذه المسألة اللي طرحها وهي حكم صلاة الجمعة وهي آكد صلوات الجماعة، فمن لزمته يعني الرجل الصحيح المقيم الحر تجب عليه صلاة الجماعة، إذن تجب عليه إيش؟ صلاة الجمعة. لكن استثني المسافر بحديث أن لا جمعة على مسافر، وأما من لزمته الجماعة فلزمته الجمعة فهي إذن واجبة. لذلك قال إذا كان مستوطنا ببناء احترازا من المسافر، فالمسافر لا تلزمه الجمعة ولو صلاها صحت منه، كما أن المرأة لا تلزمها الجمعة لكن لو صلت الجمعة صحت منها وسقط عنها صلاة الظهر، لكن ليس بلازمة في حقها. الدليل على وجوبها، طبعا هذا مختصر ما ذكر الأدلة، لكن الدليل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذا نص قرآني صريح لوجوب صلاة الجمعة، يؤخذ من قول جل وعلا فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. كما جاء في السنة صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم. وفي حديث أن من ترك ثلاث جمع طبع على قلبه، فهذه أحاديث مع صحتها صريحة بالوعيد، ومعلوم أن الوجوب يؤخذ من ذكر الوعيد على من ترك الفعل الفلاني. الفعل الفلاني إذا جاء وعيد لمن تركه فهذا الوعيد دليل على أن الشيء الفلاني المتوعد عليه واجب، وهي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي واظب عليها وأمرها مشهور ومعلوم. فإذا هي صلاة الجمعة واجبة، فهل تجب الصلاة دون خطبة أم الخطبة والصلاة؟ الصحيح أن الخطبة أيضا تلزم، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، ومعلوم أن خطبة الجمعة تكون قبل الصلاة، ينادى لها قبل الخطبة، الأذان ثم الخطبة. حتى أن بعض العلم ذكر أن خطبة الجمعة بمنزلة ركعتي الظهر، لأن الظهر كم ركعة؟ 4 ركعات والجمعة ركعتان، ف الخطبة هذه يعني بمقام ركعتين، هكذا قال بعض أهل العلم. ولكن على كل حال الجمعة تدرك بركعة منها، يعني لو أتى إنسان وأدرك الركعة الثانية من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة، وهذا لا ينافي كون تدرك الجمعة بالركعة الثانية منها أن خطبة الجمعة ليست بواجبة. لذلك أمر الله عز وجل بالسعي إليها عند سماع النداء، ومعلوم أن الخطبة قبل الصلاة لما قال إذا نودي الصلاة فاسعوا من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وذكر الله هنا يعني الخطبة والصلاة. ولذلك ذم الله عز وجل أو عاتب الله تبارك وتعالى، لعل العبارة أدق، عاتب الله عز وجل الذين فضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا بقدوم تجارة من الشام وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائم. فقال جل وعلا وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله خير الرازقين. فلو كان خطبة الجمعة كانت خطبة الجمعة مستحبة فحسب ليست بواجبة لما عاتب الله الذين خرجوا وتركوا إيش النبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب. فالخطبة والصلاة واجبتان لمن لزمته الجماعة وكان مستوطنا ببناء. هل يشترط لها عدد معين؟ بعض الفقهاء قال 12 وبعضهم قال 40، والصحيح أنه لا دليل على اشتراط عدد معين، ولكن لابد أن تكون في بناء، في جوامع، في مسجد جامع. وعادة الناس تجمع يعني بعدد، إذا استوطنوا يكون بعدد كبير فيجتمعون، أقل شيء أن يخطب الخاطب ويسمع يعني بعض المصلين. لو سمع 3-4 فتصح الجمعة حينئذ، لأن لعدم وجود دليل على تحديد عدد معين. بعضهم قال 40، لأن لما انفضوا من النبي صلى الله عليه وسلم بقي 40 أو بقي 12 بعضهم يقول. طيب لو بقي أقل هل معنى هذا أن لا تنعقد الجمعة؟ يعني كون ما انفضوا ما بقي للعدد الفلاني فهذا ليس بدليل على أن لا لها أن أقل عدد لها 40 أو 12 أو نحو ذلك. طيب الجمعة لها فضل عظيم، مع وجوبها لها فضل عظيم، فهي عيد الأسبوع للمسلمين وفيها أحكام كثيرة، حتى بعض العلم عقد لها مصنف في أحكام الجمعة وفضائلها منهم السيوطي، فذكر عشرات الأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة. منها أن هذا اليوم يوم فضيل عظيم، به بيوم الجمعة خلق الله آدم وأخرج من الجنة، وهو اليوم الذي تقوم فيه الساعة، وهو خير أيام الأسبوع، وفيه ساعة يستجاب فيها الدعاء، وفيها صلاة وخطبة الجمعة، ومن مات يوم الجمعة وليلة الجمعة وقي من فتنة القبر، وخصه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحكام، منها أنه كان يصلي في صلاة الصبح يوم الجمعة بالسجدة والدهر، وقال أنها أفضل صلاة، صلاة الصبح يوم الجمعة يعني من أفضل الصلوات، وكان يخصها بهاتين السورتين، وفيها صلاة الجمعة طبعا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي يقرأ بالسبح والغاشية أو بالجمعة والمنافقون، فهذه خصائص لهذه الصلاة. ولو لاحظنا أيضا أنها جهرية مع أنها من صلاة النهار، والجهرية تكون صلاة إيش؟ صلاة الليل، المغرب والعشاء والفجر، لكن الجمعة مع أنها في النهار لمجمع الناس يقرأ فيها بقراءة جهرية. وكذلك يستعد لها بالاغتسال والتطيب والسعي إليها مشيا والتبكير والإنصات والاستماع، فكل هذه أحكام تدل على أهمية هذه الصلاة، كان يستعد لها ويغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثياب ويخرج لها مصلي مبكرا ما استطاع ذلك سبيلا، فكل ذلك يدل على فضل وأهمية هذه الصلاة، فلها هالة معينة ولها أحكام خاصة بها ليس كسائر الصلوات. ولذلك يجتمع إليها أهل الحي أهل المنطقة، حتى كره بعض العلم تشتت الجماعة في عدة مساجد، إذا كان لا حاجة ما تفتح مسجد هنا مسجد هنا. الحمد لله، لا تفتح مساجد مع عدم الحاجة إليها. نعم إذا زاد الناس المسجد الواحد لا يسعهم، الاثنان لا يسعهم، تفتح مسجد آخر وتجعل فيه إيش؟ صلاة جمعة، وذلك حتى يحصل التقاء والتفقد واستماع الأمر الهام العام لأهل البلد أو أهل الحي، كل ذلك يدرك باجتماع في مسجد واحد ما استطاعوا لذلك سبيلا. جاء في حديث أوس بن أوس حديث من أجل أحاديث الفضائل، حتى بعض العلم قال هو لم يؤثر مثله في فضائل الأعمال، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد في المسند وبعض أهل السنن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ثم دنا وعنصت، كان له بكل خطوة خطاها إلى المسجد صيام وقيام سنة. من بكر من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم مشى ولا ثم بكر وابتكر ثم مشى ولم يركب ثم دنا وأنصت، كان له بكل خطوة قيام وصيام سنة. هذا عجيب حديث، مع صحته الناس تغفل عنه ولا تكاد تجد من يطبق هذا الحديث مع هذا الفضل الذي ممكن أن يقال، ممكن أن يقال عديم النظير. من غسل يوم الجمعة واغتسل، يعني غسل جسمه وغسل رأسه، غسل واغتسل يعني جسمه ورأسه. بعضهم قال غسل واغتسل يعني كان سببا في اغتسال أهله، فيكون ذلك بجماع أهله فيغتسلون، وهذا حينئذ العزاب سينحرمون هذا الحديث. ولكن جاء في رواية من غسل رأسه واغتسل، ففسرت رواية من غسل رأسه واغتسل فليطمئن العزاب بأن هذا لهم ولغيرهم. طيب، بعضهم الحمد لله. بكر وابتكر توكيد على الإبكار، ويكون هذا الإبكار بعد صلاة الفجر، مو تكون مستانس اللي رايح الساعة 10:30 تقول والله قبل أذان الساعة ساعة ربع سبالك إنك يعني ها؟ لا، وإنما الإبكار يكون بعد صلاة الفجر، وذلك لإدراك الساعة الأولى من يوم الجمعة. ففي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى يوم الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. واليوم والله مستعان الناس حتى صفار بيضة ما يدركونها، لأن إذا على الخطيب المنبر دخلت الملائكة وطوت الصحف، أي صحف التي تكتب فيها المبكرين إلى صلاة الجمعة، وهذه ساعات خمس، لو حسبت لوجدناها قريبة جدا من الساعات الآن المعهودة. فتبدأ من صلاة الفجر الساعة الأولى، ثم الثانية بعد ذلك، ثم الثالثة بعد ذلك، حتى تكون الخامسة، تكون قبيل صلاة الجمعة. لا، ولا سمع أن صلاة الجمعة ممكن أن تقام قبل الزوال، يعني ليس بعد الزوال مع أذان الظهر، حتى قبل الزوال يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها كذلك، حتى أنهم يخرجون ويتتبعون في أو ظل الجدار أو الجدران، مما يدل على أن إيش الزوال يعني في بدايته. إذن كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم وخطب فيهم وصلى؟ إذن هو صلى قبل الزوال، وهذا وقت مباح أو تصح به الصلاة، يعني قبل الزوال بقليل، ثم بعد الزوال هذا لا أشكال فيه تقام فيه صلاة الجمعة. مشى ولم يركب، يعني يأتي المسجد ماشيا ثم أدنى ثم دنا وأنصت، يعني يقترب من الإمام وينصت يستمع، وهذا دليل على أن المشروع في حق المصلي أن يستمع إلى الخطيب، لا أنه يعني ينعس عنه أو ينشغل بقراءة القرآن أو يعبث بالحصى أو يخرج سبحة. بعض الناس رأيتم أنا على المنبر أشوفه طلع مصباح ويعبث فيه أثناء الصلاة، هذا غلط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مس الحصى فقد لغى، ويقول: من لغى فلا جمعة له، يعني ينقص أجره فلا جمعة له كاملة إذا عبث بالأرض أو عبث بأشياء خاصة وأخرج من جيبه أو محلال، حتى لا ينشغل بقراءة القرآن أثناء الخطبة. ولكن نستفيد فائدة أخرى من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنصت، يعني أن المأموم جاء ليستمع ما يهمه وما ينتفع به. فهذه كما أن توجيه إلى من؟ إلى المأمومين، كذلك هو توجيه إلى من؟ إلى الخطيب، أنك تسمعهم. الناس جاءوا لينصتوا ليستمعوا، فلا بد أن تسمعهم ما يهمهم وما يستفيدون منه. لأن وجدت بعض المنابر، وإن كانت قلت هذه الآن الظاهر ولله الحمد بسبب الصحوة السلفية المستقيمة، وإلا في زمن مضى قبل يعني 20-25 سنة الله المستعان المنابر يعني سنها بعض الناس وأخذ كأن أصبحت نشرة أخبار وكلام من هنا وهناك، وفلان فعل وفلان فعل، حتى بعضهم تصفح الجرائد شوف لو واحد غلطت ولا واحد غلط ولا استهزأ بالحجاب ولا مش عارف ايش المقال الفلاني، الخطبة كلها على فلان قال بالمقال الفلاني. فحتى أن المستمعين ما يرون هذا الكلام موجه إليهم ولا ينتفعون به، وبعضهم لا هم له إلا كلام على حكام ولا على قضايا بعيدة عنهم أو لا يلمسونها أو لا تهمهم بصورة مباشرة. فهذا كله غلط وخطأ، وقد استهلكت المنابر في قضايا مثل هذه حتى أن الناس ما استفادوا شيء. ولكن الأولى والأوجب أن تحدث الناس بما ينفعهم، توحيد الله عز وجل، تصحيح عقائدهم، تصحيح عباداتهم، بحثهم على ما هو واجب عليهم من بر الوالدين، من إحسان للزوجة، من تربية الأبناء، من معرفة الحلال والحرام، من تذكيرهم بتقوى الله عز وجل، بالحقوق التي عليهم تجاه جيرانهم، تجاه ولاة أمورهم، تجاه مثلا أبائهم وأمهاتهم، ماذا يجب عليهم، الأمر بحفظ اللسان، الأمر بأكل الحلال، أمور كثيرة جدا ما يستطيع أن أن أن يحويها الخطيب في سنوات من الخطب. فكيف نعرض عن هذا كله ونتكلم عن أمور حتى أن المصلي يقول الكلام لا يهمني، وأنا لست مقصودا من ذلك. حتى أصبح عند كثير من الناس شعور بأنه غير مقصود الكلام وأنه استمع ولم يستمع، الأمر سواء. فهذا خطأ، وخطأ كبير، واستهلاك الخطب. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي أن ينصت، وينصت يعني يستمع بتدبر وتركيز، ليس مجرد سماع، وإنما يستمع بتدبر وتركيز. إذا أخذ يستمع ويتدبر وركز على أمور لا تهمه أو غير مقصر هو فيها أو غير أو ليس معنيا بها، فلن يستفيد. دنا وأنصت، هذا دليل على مشروعية واستحباب القرب من الإمام. البعض قد يختار جدارا يرتاح إليه فيجلس بعيدا، والبعض حتى يقول إيش أسهل للخروج، مع أن السنة أن يقترب إلى الإمام وينصت وأن يحرص على الصف الأول، فهذا أعظم الأجر والثواب. إذا فعل ذلك وتوفرت الشروط وانتفت الموانع، كتب الله له بكل خطوة خطاها إلى المسجد قيام وصيام سنة، قيام وصيام سنة كاملة. الله أكبر. طيب، يقول: ومن شروطها فعلها في وقتها، وهذا الشرط عام لجميع الصلوات، إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا. وقد ذكرنا الشروط التسعة للصلاة، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ ذكرناها، اللي هي الإسلام، العقل، التمييز، دخول الوقت، نعم، إيه، أنا طوست قبل ما توضأ، ما تستر، ما إيه، إزالة الخبث ورفع الحدث وستر العورة. إيش جاوبت أنت؟ أنا جاوب جدا. علينا مبارك. يلا شد. يلا عيد. الإسلام. العقل. دخول الوقت. قبله. تمييز. إيه. إزالة النجس ورفع الخبث. ورفع الحدث بعدين أول شيء تلبس مستشمارك لضبط نفسك سكر صدارك ستر العورة بعدين استقبال قبلة قراءة الفاتحة تكبير الإحرام ركن الشروط قبل الصلاة باقي النية. نبي واحد أجود من مبارك، مبارك سنة يعني مقبول مبارك الحفة ناجح جوازا، نبي واحد أجود منه. من أجود منه؟ يلا تفضل. نعم، رفع الحدث، إزالة الخبث، إزالة الخبث بعرف الحدث. بعدين ستر العورة، استقبال قبلة، النية. ها مبارك، سمعت شلون؟ هذا امتياز. في واحد امتياز بعد استسمع حنيظل. يلا يا حنيظل. الإسلام، العقل، تمييز، دخول الوقت، إزالة الخبث ورفع الحدث، طهارة يعني. نعم، بعدين ست العورة، استقبال قبلة، النية. شفت؟ طيب، إذا دخول الوقت شرط الجمعة وغير الجمعة. قال ثاني: وأن تكون بقرية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الجمعة قط في سفره، لا في تبوك ولا في عرفة في نمرة، صلى الظهر العصر وجمع ولا غير ذلك، وإنما الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى في المسجد. وبهذا تبين لنا خطأ بعض الناس، يكون مداوم شركة ولا بمطافي ولا كذا، الأماكن اللي فيها شفتات، ها حط له صندوق ركبه في صندوق يا مخاطب فيه مركز الإطفاء ولا بالمغفر ولا، هذا ما يصلح. لابد أن تكون بقرية. نعم، إذا كان في معسكر كبير فيه ورش وفيه مهاجع وفيه أجنحة وفيه أباني مسجد، ممكن هذا إيش، أو كلية مثلا محجوزين فيها وعندهم مسجد وعندهم ينامون ويأكلون ومطعم، هذا ممكن يكون إيش، مثل يعني قرية عسكرية يصلون فيها. أما طالعين مناورات بر وخيام، حط لك خيمة وتعال يلا صل فينا واحد جمعة، هذا خطأ، أليس من السنة؟ ويخشى أن لا تصح صلاتهم. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه صلى الجمعة في سفره أبدا، وإنما صلى في مسجد. لابد من صلاة الجمعة في مسجد جامع، يعني يجمع الناس ويصلون فيه الجمعة، واضح؟ هذا الشرط. قال: وأن يتقدمها خطبتان، يجلس بينهما جلسة يسيرة كما في الحديث أنه يجلس ثم يقوم ويخطب خطبة أخرى. وهذا الشيخ يقول أنها شرط، دل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم المستمر، واستدل أيضا بقول الله عز وجل: أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قالوا إلى ذكر الله يعني الخطبة والصلاة. وذلك لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه صلى الجمعة من غير خطبة، صلاة جمعة فقط هكذا من غير لا يخطب ما فيه. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي لفظ له: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول: على إثر ذلك وقد علا صوته فإن خير الحديث. نعم. وفي رواية: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته. ما الفرق بين الموعظة والنصيحة أستاذ سعود؟ الموعظة ترى بينهم شيء، ها؟ نصيحة موعظة، ما الفرق؟ خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أخص. طيب أخص لما؟ شنو ما بما تمتاز الموعظة عن النصيحة؟ لو تنصح واحد اشتر سيارة لون أبيض ترى أحسن لك لون أبيض من لون أسود، هذه نصيحة، لكن ما هي موعظة، صح؟ لكن ما هي الموعظة؟ بما تمتاز الموعظة؟ تأمل الحديث ستستنتج إيش؟ أي موعظة عامة، ممكن بعد نصيحة تكون عامة فيها شيء. طيب انظر الى الحديث نفسه، استنتج فيه شيء يتميز به، ايه يعني نعم اذا ايه ليش احمر وجهه؟ يلا من يعرف من ما فكر منكم يوما بالفرق بينهما؟ اسمع موعظة نصيحة، ما الفرق بينهما؟ كلكم فكرتوا يعني بس ما عرفت الجواب. فكرت يوم الأيام ليش موعظة نصيحة، ليش هالموعظة؟ طيب واحد مثل الآن نعم الموعظة فيها شدة وترهيب وذكر الوعيد، ها الواحد اتق الله خاف الله ستسأل، هذا اسمه موعظة، عرفتم؟ أما إذا لم تجتمع على ذلك فاسمها نصيحة. كان تقول إنسان مثلا يعني عليك بطلب العلم، ها أكثر من ذكر الله، هذه نصيحة. لكن كون إنسان تقول اتق الله خاف الله اترك هذا الحرام إلى متى أنت غافل، ها إذا اجتمعت على شدة وصية بشدة سميت إيش؟ موعظة. وهنا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظهم بدليل قال إيش؟ احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه من شدة غضبه وهو يوعظ كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساءكم، يعني إما سينزع عليكم العدو بجيشه صباحا أو مساء، يعني قرب إليكم أدرك نفسك، يعني كأنه من شدة ما هو يوعظهم موعظة بليغة ويذكرهم وبحرارة وبحرقة. كان النبي صلى الله عليه وسلم الله يقول فلعلك باخر عن نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث للأسف. كان يهتم يعتني عناية، حتى رب العالمين قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لا تشقي نفسك وإنما قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولكن طبعا أداء النصيحة بشدة وهذا دليل على صدق الإنسان وحرصه على انتفاع الآخر انتفاع الآخرين بما يقول، يعني لا تأخذ الخطبة أو طلب العلم أو إنه مجرد وظيفة، يعني أديت اللي علي، ما ضاعت الأمة اللي بها السبب. الخطبة عندنا هذه وظيفة تشتغل خطيب، يلا أدي اللي عليك المهم حاضر. وهذا مشكلة ليس خطبة في حسب، حتى المدرسون حتى المعلمون حتى يعني النيات الله أعلم بها، اليوم تعطي نصيحة تعطي كذا سجل توقع انك يلا طالب حطوا اسمي يلا عطوني يا اخي عطونا بس ناس وناس عطونا، ليش يعني كله صرف بفلوس بفلوس بفلوس، هذا وين يؤدي نصيحة وين يؤدي موعظة وين يؤثر كلام؟ حتى قيل الحسن البصري رحمه الله يعظ الوعاظ فلا يبكي الناس وتعظ انت فيبكي الناس، شنو ميزتك؟ فقال ليست الثكلى كالمستأجرة، الثكلى هي التي ايش فقدت ابنها، هذه فضح قلبها قطع قلبها فجعت فجوع بفقد ابنها، والثانية ها جايبينها بفلوس مستأجرة بمقابل، لأن بعض الناس عندها البدع خاصة كل ما كثر البكاء كل ما دليل أنهم يحبون ميتهم، لكم ابتشوا ودفعونهم فلوس ها بفلوس زي أجرة. فيقول الذي الثكلى تبكي من قلبي على فقد ابنها، لكن المستأجرة اللي بمقابل هذه على ماذا تبكي؟ هي تبكي وتفكر بالمقابل بالأجرة. فهكذا الوعاظ والخطباء والمدرسون والمعلمون اليوم إلا من رحم الله إلا من قل وندر تجد عنده حرقة أو جد أو اجتهاد توصيل معلومة أو خلاص انتهى الدوام انتهى الدوام، ما ينصح. النبي صلى الله عليه وسلم يعمل لله عز وجل وهو قدوتنا وأسوتنا، يخطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، لكن نلاحظ ملاحظة هنا مهمة جدا، أن تكون هذه الموعظة أو هذا رفع الصوت وشدة الغضب لأمر يستوجب ذلك، يعني قد يكون الخطيب يريد أن يتكلم بموضوع لا يحتاج إلى هذا الغضب ولا رفع الصوت، فليس من المناسب أن يرفع صوته ولا أن يشتد غضبه. غلط. في مناسبة لرفع الصوت والغضب موعظة، لأن الموعظة قلنا احنا ايش وصية مع شدة مع ذكر الوعيد مع تذكير، مع هنا ارفع صوته. إذا أراد أن يأمر الناس بتقوى الله أو منكر وقع الناس أو تساهل به الناس أو غفل عنه الناس، هنا يرفع صوته، لأن بعض الناس أيضا يفهم من هذا. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح أنه كان إذا دخلت على فعل ويخبر بها عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الاستمرار، لكن هذا استمرار مقيد بما إذا كانت في مناسبة ليرفع صوته. أما ما كان في مناسبة ما يرفع صوته. الرجل الذي جلس دخل ودخل المسجد وجلس، قال له رجل صليت، حين نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال صليت يرفع صوته عليه، لا قام فصل، لا مو صحيح، يأمره يعني بما يناسبه. هذا هو واقع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفقه من خلق الله عز وجل. فلذلك نقول هنا رفع الصوت واحمرار العينين وشدة الغضب إنما يكون عند الموعظة، كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. من جملة ما يقول أما بعد فإن، أما بعد يعني المقدمة التي ذكرتها، فإن تأتي حرف الفاء بعد أما بعد، وهذه سنة تكلم بها العرب، تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن خير الحديث كتاب الله، الله أنزل أحسن الكتب القرآن، فهو خير الحديث. هل الله يتحدث؟ بسرعة جاوب، الله يتحدث؟ استغفر الله، الله يتحدث ولا يتكلم؟ ولا يتحدث ولا يتحدث ويتكلم؟ ها؟ يتحدث؟ الله يتحدث؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ها؟ توافقون يقول الله يتحدث، توافقونه؟ توافقونه؟ الدليل اللي يعرف يرفع ايده، الدليل فإن خير الحديث كتاب الله، غير هذا الدليل من القرآن، الدليل من القرآن إبراهيم ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله حديثا. نعم الله يتحدث والله يتكلم، واضح؟ الله ينادي، ينادي. طيب الله يناجي، يناجي بعد، ينادي وينادي، صح؟ وهذه أدلة على أن كلام الله يتكلم حقيقة، لأن المعتزلة يقولون كلام الله مخلوق، كلام الله مخلوق ويوصف بأنه كلام وحديث وينادي ويناجي، هذه كلها صيغ تدل على أنه كلام حقيقي يتكلم الله بما شاء ومتى شاء وكيف شاء. اليوم بعض الجهلة بلغ بهم الجهل، يقول كيش مهمية الموضوع؟ الإمام أحمد كاد أن يقتل في سبيل إثبات هذه الصفة الجليلة لله، صفة الكلام، وقال الله يتكلم، قال قل مخلوق، قال لا أقول مخلوق، بل الله يتكلم. وكلم الله موسى تكليما، وإن أحد المشركين استجاك فأجر حتى يسمع كلام الله. بعض الجهل يقول يعني إيش أهمية الموضوع؟ شوف الأمة وأحوالها، شوف شراء الأصوات، شوف انتخابات، شوف حقوق المرأة، زي تقول لي الله يتكلم ولا ما يتكلم؟ هذا الموضوع جلل عظيم، لأنه يتعلق بالله عز وجل. وشرف العلم يكون إيش؟ بشرف المعلوم، كلام الله. لذلك الله يقول ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. لو كل أشجار الدنيا كسرت على شكل أقلام والبحار هذه مدت سبعة أضعاف وكانت مدادا يعني حبر، وأخذت الملائكة والإنس والجن يملي عليهم الله من علمه ومن كلامه يتكلمهم يكتبون يكتبون يكتبون، لتكسرت الأقلام وجفت البحار، سبعة بحار، شفت البحار هذه الدنيا اضربها بسبعة، جفت البحار وتكسرت الأقلام وكلام الله ما نفد يعني ما انتهى. عظمة ولا معظمة؟ عظمة، شيء عظيم، لأن الكلام تبع للعلم. الآن عندك اختبار تكتب، قالك يلا الاختبار أربع ساعات ولا ثلاث ساعات، جاك واحد من الكسالة اللي مذاكرين بيسلم الورقة بعد ساعة، يقول لا لازم منتصف الوقت، صح يا أستاذ سعود؟ يقول لازم منتصف الوقت، قال ما عندي شيء. لكن لو واحد من المجتهدين الجيدين يسحبون منه بس بس بكمل شوي حبيبي، أربع ساعات خلاص، قال شوي شوي بس بعد عندي شوي بضيف، لأن عنده علم. عرفتم؟ يتكلم لسعة علمه. رب العالمين يتكلم، لو كسرت الأقلام، أشجار الدنيا على شكل أقلام والبحار مدة سبعة أضعاف، والله يتكلم والملائكة والإنس والجن يكتبون، تكسرت الأقلام وجفت البحار وكلام الله لم ينتهي بعد. ثم يأتي من يأتي ويهون من صفات الله عز وجل ويرى أن الكلام فيها ليس بمقبول أو ليس ذات أهمية. لا إله إلا الله. المهم خير الحديث كتاب الله، هذه مسألة تستحق الوقوف عليها، وهو أننا إذا أردنا أن نذكر الناس ونوعظ الناس وننصح الناس ونذكر لهم أحكام الله ورسوله، نهتم بالقرآن بكتاب الله. وذاك يقول الله عز وجل: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ويأمر النبي يقول: وأن أتلو القرآن. ويأمر النبي يقول: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. به يعني إيش؟ يعني بالقرآن. فحتى تتميز دعوتنا وحتى نكون بحق أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي علينا أن نعتني بالقرآن تلاوة وموعظة واستدلالا وتدبرا، نهتم بالقرآن. اليوم وقبل اليوم ابتليت الأمة بالقصاصين، قصة بعد قصة، قصة بعد قصة، قصة، تسمع لك شريط أو محاضرة كلها قصص قصص قصص قصص، ما يقول قال الله. وإذا قال الله أتى بآية ليست هي موضع الاستشهاد، وإذا قال قال رسول الله أتى بحديث إما ضعيف أو موضوع أو جايب من حياة علم الدين أو لا أساس له. حتى خطب خطيب ويذكر بعض الحديث ولا سند لها ولا أصل لها، فقيل له: كيف تجيب حديث تأكد منها شوف مصدرها، ما يصير تملي على الناس الحديث. قال خلاص اجتهد، راح وجاب له حديث فاستخرجه من كتاب الموضوعات لابن الجوزي. الموضوعات هذه الحديث التي كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم، جمعها ابن الجوزي كما جمع غيره، ها، الآلة المصنوعة في الحديث موضوعة، الموضوعات لابن الجوزي، الشيخ الألباني استخرج الحديث ضعيف والموضوعة. فهذا راح استخرج الكتاب من حديث من الموضوعات، يعني الحديث المكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جمع العلماء للتحذير منها والتنبيه عليها. وطار فرحة بالحديث، طبعا الحديث غريب عجيب ما أنزل الله من السلطان، فأتى بالحديث وسرد وسرد، آخر شيء قال رواه ابن الجوزي في الموضوعات، مستانس حديث مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن الجوزي يقول لك هذا حديث أحاديث واهية ضعيفة مكذوبة مصطنعة مؤلفة على النبي صلى الله عليه وسلم، من فرط جهله الله يعين المصلي إذا كان خطيب هذا مستوى، جايب حديث من الموضوعات ويستدل به. تأملوا. ولما خرجت مجموعة هم كثر لا كثرهم الله أهل البدع، في اليوم مجموعة تلو أخرى، وقالوا أنهم إيش مجموعة الجهاد مش سموها، وجاءوا إلى الشيخ محمد ناصدي الألباني رحمة الله عليه ليناقشوه في منهجهم. الشيخ محدث كبير علامة خنقهم خنقا في النقاش، ما في يمين شمال، فذاك استضاق من النقاش، قال انت ما تدليش فرصة تكلم، ما تدليش فرصة تكلم. قال له الشيخ تفضل تكلم، هو عطاه فرصة يتكلم عشان ينطلق. اخر شيء يوم اصل اصل اصل قالوا الدليل حديث ما عرفش لفظه ما عرفش صحته. قال الشيخ البنهاي البلاوي، كل هذا قايمك بجماعة ومنهج وفي حد كثر وقاعد تسوي، اخر شيء دليله حديث ما عرفش صحته ما عرفش لفظه. بالله عليك إلى أين يذهبون بالأمة هؤلاء؟ إلى أين؟ إلى أين يذهبون بالأمة؟ استدلالهم بحيث لا يعرف لفظه ولا يعرف صحته. ودليل على هذه المسألة وعلى التأصيل اللي قاعد يأصل فيه. هذه مسألة خطيرة جدا. خير الكتاب خير الحديث كتاب الله، علينا أن نأخذ من كتاب الله وأن نستدل به وأن ندرب أنفسنا على ذلك، وأن نأتي بالآيات في موضع الاستشهاد، لأن هذه مشكلة أكبر من الأولى، ألا وهي أن يأتي بالنص لكن يستدل به على غير مراد الله ورسوله. عرفتم؟ هذه خطيئة أخطر من المسألة الأولى. ما هي المسألة الأولى؟ ألا يستدل، وإذا ما استدل واضح أن يقولك هذا ما عنده دليل، يعني يتكلم بكلام يحشو حشوا لا يعتمد عليه ولا يستفاد منه، جاء أتى به من هواه من كيسه. لكن إذا أورد الأدلة دليل بعد الدليل والدليل بعد الدليل، وهذه الأدلة يستدل بها على غير مراد الله ورسوله، هنا تكمن الفتنة. صح؟ وما سفك الدماء ولا تيتم الأولاد وتأرملت النساء واستباحت الفروج وحصلت الفتن وأوسيع الإسلام وشوهت سمعته إلا بسبب إيش؟ هؤلاء الذين عندهم نصوص لكن يستدلون بها في غير موضعها. عرفتم؟ الذي نفى صفات الله عز وجل وعطل الله عن صفات الكمال والجلال استدلوا به ليس كمثله شيء، والذين حرفوا استدلوا، والذين كفروا مرتكب الكبيرة استدلوا، والذين قالوا بعقيدة الإرجاء استدلوا، والذين قالوا بعقيدة التشيع استدلوا، كلهم عندهم أدلة، حتى قيل ما من صاحب بدعة إلا ويستدل. إذن ما هي ميزة أهل السنة؟ يستدلون ولهم في الدليل نظران. النظر الأول ثبوت الدليل، هل ثبت أو لم يثبت؟ أما القرآن فمنقول بالتواتر، آية قرآنية، وأما الحديث لننظر هل هو ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل قالوا حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام أم لا. لذلك قالوا الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لا قال من قال ما قال، كان كل واحد يأخذ راحته. لكن قالوا لما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم حديث، أين استمعت؟ اسنده إلى فلان أيها فلان إلى أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعرف هذا حديث أو ليس بحديث، صحيح أو ليس بصحيح. امتازت هذه الأمة بميزة عظيمة، ميزة الإسناد. هل تعلمون أن بين عيسى بن مريم عليه السلام وبين التوراة التي كتبت عنه وزعموا أن هي التي جاء بها أو أنزلت على عيسى 500 عام؟ طيب أنتم 500 عام ما أدركت عيسى عليه السلام ولا سمعته يتلو التوراة الإنجيل، فكيف تنسبه إلى عيسى ومن عيسى إلى الله عز وجل؟ لكنهم يحرفون الكلام عن مواضعه، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فكتبوا بأيديهم وقال هذا التوراة وهذا الإنجيل. هذه الأمة تمتاز بهذه الميزة العظيمة، أنهم يروون القرآن ويروون الأحاديث بالأسانيد إلى منتهاها. إلى اليوم القرآن يقرأ بالسند، يقرأ فلان على شيخ فلان، والشيخ قرأ على الشيخ، والشيخ قرأ على الشيخ، إلى أن يبلغ الصحابة، إلى أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، وجبريل سمعه من الله، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ميزة لا توجد إيش عند أمة سوى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأمة محمد أي أمة منهم؟ أهل السنة أهل الحديث، لأن فيه من ينتسب زورا وبهتارا إلى الأمة ويقول أنه مسلم لكن لا أسانيد لهم أيضا، وبعضهم عندهم أسانيد لكن باطلة. في فرقة كبيرة قائمة اسمها العباضية، عندهم كتاب اسمه مسند الربيع، هذا المسند هو برتبة البخاري مسلم عندهم، هذا بالصناعة الحديثية سنده موضوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العمدة عندهم. أهل البدع، أكبر أهل البدع أصحاب العمائم هؤلاء، لا أسانيد عندهم أبدا ولا حديث واحد مسند عندهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ولا سند، وإنما كل الروايات عندهم إلى فلان، ويقولون الحديث لا يؤخذ إلا إذا كان عن معصوم معصوم عن معصوم معصوم عن معصوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا نظرت ولا حديث عندهم المعصوم عن المعصوم عن المعصوم، إذن ولا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى القرآن عندهم لم يبلغوا إيش به معصوم عن معصوم عن معصوم إلى واحد سمع القرآن وتلاه بعد السماع من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حتى القرآن عندهم غير ثابت على أسانيدهم وعلى قواعد. إذن هذه الأمة امتازت. إذن هذا النظر الأول، نظر إيش، هل ثبت الدليل أو لم يثبت. النظر الثاني، هل الدليل الذي يستدل به يدل على المراد من الاستدلال به؟ عرفتم؟ وجه الدلالة يسمى وجه الدلالة من الدليل، لأن أهل البدع ممكن يأتي بدليل، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلوات ما أنزل الله بها من سلطان، كيف تقول هذا؟ قال قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، دليل ها قرآن بعد. ويذكر الله بطريقة مبتدعة محدثة، فإذا قيل له كيف تفعل هذا؟ قال يقول الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وإلى آخره. إذن هم عندهم أدلة لكن يستدلون به على غير وجهها. لذلك احتجنا إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة وتطبيقات السلف الصالح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف فهموا هذه النصوص؟ وإلى الروافض قالوا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا هي عائشة بنت أبي بكر الصديق، هاي عندهم استدلال القرآن. واستدلوا بقول جل وعلا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي أبو بكر وعمر. واستدلوا بقول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، قالوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم عن أقوام يذودون عن حوضه، قال هؤلاء أصحابه. واستدلوا إذن هم عندهم أدلة لكن على غير وجهها. مرج البحرين يلتقيان، يعني علي وفاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يعني الحسن والحسين. أي عندهم دليل أخي، شيك معاجبك، عندهم دليل، لكن هل هذا الدليل يدل على ما ذهبوا إليه هنا؟ إذا المسألة يا أخوان ليست هينة، من أراد أن يأخذ الدين فليأخذ بقوة. لازم نعرف صحة الدليل ونعرف صحة الاستدلال به ونعرف كيف طبق هذا النص وكيف أخذت الأحكام منه. واضح؟ هكذا حينئذ نستطيع أن نذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نتمسك بالدين الصحيح. والمهمة صعبة وكبيرة وتحتاج إلى رجال، إلى صبر، إلى مثابرة. ولو تأملنا كيف سخر رب العالمين العلماء فحفظوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصيامه وحجه، يعني في كل حركة وسكون كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة؟ أين موضع نظر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ رواه لنا. كيف يشير بأصبعه؟ رواه لنا. كيف يضع يديه؟ رواه لنا. ماذا يقرأ؟ ماذا يقول؟ حتى ما يسر فيه رواه لنا. كبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت برهة. فقال أبو هريرة، فقال أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله بأبي أنت وأمي سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ حتى السكتة هذه قلت؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. حتى السكتة رواه لنا. سكت شو تقول في السكتة هذه؟ ماذا تقول في سجودك؟ يسجد وعائشة تسمعه فتقول سمعته يقول اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. تصور وين جرت لنا الدعاء هذا؟ هو ساجد تسمع تسمع تسمع تحفظه وتخبر به الأمة، ويدخلون مع النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه ويغتسل معهم في من من من إناء واحد ويروون ذلك، وتختلف أيديهم ويقولها دعيلي ويقولها تقولها دعلي فتروي عن ذلك، وكيف يتوضأ وكيف يتمضمض وكيف يستنشق وكيف وكيف وكيف، كل الدين محفوظ. لكن نحتاج إلى رجال، إلى إماء عبيد لله ينهلون منه ويتعبدون. ما في شيء ضايع أبدا، والله ما ضاع من الدين شيء، ولا وكلنا الله عز وجل أنفسنا، بل تكفل الله بحفظ الدين، تكفل. فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، حفظه تلاوة ومعنى وأحكاما، ليس فقط أنه محفوظ أنه موجود في القرآن، الآيات هي الآيات إنما تذهب تجد هي السور السور وهي الآيات، لا، حتى الأحكام حتى الدلالات حتى السنن حفظ الله ذلك كله. فنحتاج إلى أن نأخذ من هذا العلم العظيم الصافي من منبعه الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر وينبه تنبيه تنبيه أمام الجمع الكبير، يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لما هذا التنبيه المتكرر على المنبر؟ لما؟ لأهمية هذا الأمر، الكتاب والسنة. بالمقابل، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، رواه مسلم عند النسائي، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأمر وأوصى وأرشد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحذر من شر الأمور التي هي المحدثات، كل بدعة ضلالة، كل من أصرح وأقوى صيغ العموم، لم يستثن حسنة ولا غير، وإنما قال كل بدعة ضلالة. والبدعة هي الأمر المحدث الذي يحدثه الناس لا دليل عليه من كتاب ولا من سنة، يضاهون به الشرع، يتقربون به الله عز وجل. رواه مسلم في لفظ له: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على أثر ذلك وقد على صوته. وفي رواية له: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. مسألة مهمة جدا. قال: وإن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. ماذا في الصلاة؟ القرآن، فيطيل القراءة ويختصر الخطبة، ليكون كلام المتكلم قليل لكن الأكثر فيه إيش؟ الأدلة. إذا نظرنا حال اليوم وجدنا العكس تماما، الكلام كثير والأدلة قليلة وربما تكون معدومة، حتى بعضهم جعل كأنها نشرة أخبار وأشعار وقصائد وقصة بعد قصة، كما قيل عنهم: أعيتهم النصوص أن يحفظوها. صعب النص، تعال حفظه وجيبه بالضمة بالفتحة بالكسرة، ها؟ قرآن متشابه لابد أن تحفظه وأن تقرأ الآية كما أنزل الله عز وجل، فيها صعوبة، ولابد أن تأتي بالحديث تأكد من صحته وتجيب لفظه، أو تقوله بألفاظ قريبة منه، فهذه فيها صعوبة. فلذلك استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، أو استبدلوا الأدنى بالذي هو خير، فقالوا: نأتي بالقصص. طيب، ائتي بالقصص، أحسن القصص التي هي قصص الكتاب والسنة، ائتي بقصص بأمر معقول، موقف، قصة، شيء. أما قصة بعد قصة بعد قصة بعد قصة بعد قصة، هذا ما يطلبه المستمعون، هذا ما يطلبه المستمعون، حتى أنهم إذا سمعوا الكتاب والسنة وكذا سحبوا البساط من تحت أرجل العلماء، فصرفوا الناس إليهم بتلك القصص بالأساليب، قتل الآية ما يسوي كذا، ها، وأخذوا الشاشة كلها وأخذوا الساحة كلها، وصرفوا وجوه الناس إليهم، وجعلوا الناس حتى لو سمع أحدهم أهل العلم اللي يتكلموا بالكتاب والسنة فإنه لا يتأثر، يزهد به، كل ما عندي غير الشريط أطلع واحد، ها، يطب، فواحد قال فلان طب طب بعدين شو استفد؟ قال طب طب، ما أظن الأسبوع الجاي يكمل درسه، ليه؟ أكيد راح يقبضون عليه، طب طب، ولا يقبضون عليهم، يرد مرة ثانية، يرد مرة ثالثة، يرد مرة، إذا السالفة لعب بالعواطف، ها، وضحك على الناس وأخذ أموالهم، هذا كله باطل. حتى أصبح الذي يتكلم كتاب السنة أصبح غريبا، أصبح إيش يعني؟ مزهود به، غير راغبين فيه الناس. ليه؟ لما؟ لأنه يأتي بالآيات والحديث، ما يصلح. حتى بعض يقول هذا الكلام جاف ناشف، لا قصة لا شيء يحرك المشاعر لا شيء كذا. وبعضهم يعني قمة قلة الحياة، الممثلة الفلانية والمطربة الفلانية، وهذه تابت، وهذه كانت ترقص، وهذه كانت تسوي، وجيب ما نعرف كيف يجمع الناس، ما يتقون الله، يصرفون الناس عن كتاب الله سنة رسوله، ويشغلون بهذه الألفاظ وهذه الكلمات التي يجب أن تنزه الأسماع عنها فضلا عن المساجد. هذه مشكلة كبيرة، ونحن في جهاد مع هؤلاء الذين صرفوا الناس عن كتاب الله وسنة رسوله وأشغلوهم بما هو إيش أدنى، بما هو أدنى. حتى هؤلاء أمر القصص بالكثرة هذه أمر مستحدث لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه الصحابة، ثم استحدث هذا، أحدثه من لا نفس له ولا رغبة عنده ولا قدرة عنده أو له على أن يحفظ النصوص ويستدل بها في مناسباتها. حتى أن هناك من يحفظ القرآن كاملا لكن لا يعرف أن يستدل فيه. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منافق أمتي قراؤها، لما؟ لأن لو نظرت الواقع لوجدت فعلا هذا هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ القرآن صوت جميل الله الله محشش قاعد على المقهى شغل القرآن صوت تمام ها يقعد يطرب على الصوت، لكن ماذا قال الله عز وجل؟ بما وعظكم به، بما أمركم، عما نهاكم، ولا شيء. فهؤلاء الذين لا يستمعون القرآن ولا ينصتون إليه ولا ينتفعون به، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. ليس كل الناس ينتفعون القرآن، منهم القرآن إيش حجة له ومنهم من حجة عليه، نسأل الله العافية. لذلك خطبة الرجل دليل فقهه، ما إن من فقهه يعني دليل على فقهه أنه يقرأ القراءة القصيرة، عفوا يخطب الخطبة القصيرة ويكثر من الأدلة فيها ويطيل من القرآن، لأن الناس تنتفع القرآن عاجم آجم، نفع القرآن أعظم كيف وهو خير الكلام وأحسن الحديث. وفق الله وإياكم ما يحب ويرضى، كل ما تسمعوا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.